أثابكم الله. فضيلة الشيخ، متى يعتبر المسلم ذاكرا لله سبحانه وتعالى وداخلا تحت قوله سبحانه وتعالى الذاكرين الله كثيرا؟ الله أكبر. أعظم نعم الله عز وجل على العبد بعد الإيمان والتوحيد أن يملأ قلبه بذكره، ولسانه بذكره، وجوارحه بذكره سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله أن يسعد عبده جعل ذكره قرة عينه وطمأنينة قلبه وانشراح صدره، فلا يقر قراره ولا تبتهج نفسه إلا بذكر الله جل وعلا. إذا سمع قول الله انشرح صدره، وإذا ذكر الله اطمأن قلبه، وإذا عمل بطاعة الله ازداد خيره وبره وصلاحه وفلاحه. سعادة الدنيا في ذكر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. دلنا الله على التجارة الرابحة، ودلنا الله على التجارة الرائحة الرائجة في الدين والدنيا والآخرة، وهي ذكره وشكره. وهل فاز الفائزون وسبق السابقون إلا بذكر الله جل وعلا؟ هذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، وهو يسير بين مكة والمدينة، لما قرب من مكة ورأى الجبل الذي بحذاء خليص، قالوا له جمدان، قال عليه الصلاة والسلام وهو يرى أصحابه يتسابقون في صعود الجبل، قال عليه الصلاة والسلام: سيروا هذا جمدان، سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ثقلت به الموازين، وانشرحت به النفوس بما رأت من الحسنات في الدواوين عند لقاء الله رب العالمين. الله أكبر، ما أسعد الذاكر في نفسه وماله وأهله وولده، بارك الله له في وقته وفي عمره، فلا أبرك من ذكر الله جل وعلا، ولا أحسن عاقبة، ولا أحسن مآلا ممن ذكر الله جل وعلا وأكثر من ذكره. وهل رأيت عبدا انشرح صدره واستنار وجهه إلا بذكر الله جل وعلا؟ سعادة الدنيا كلها بذكر الله عز وجل. وما هو الذكر؟ كلام خفيف على اللسان، ثقيل في الميزان، حبيب إلى الرحمن، لا يكلف الإنسان شيئا. إذا قال سبحان الله والحمد لله، إذا قال الحمد لله ملأ الله بها ميزانا، الميزان يملأ بالحمد لله. وإذا قال سبحان الله والحمد لله ملأت ما بين السماء والأرض. الله أكبر، أين نحن؟ في غفلة، والله إنا في غفلة. والله لو أن أهل القبور سئلوا عن أعز شيء يتمنونه لتمنوا ذكر الله جل وعلا. ذكر الله عز وجل هو الخير والسعادة والفلاح والبر. لا يعرف صاحبه الخوف إذا خاف الناس، صاحبه في أمن والناس خائفون، صاحبه في كرامة والناس مهانون، صاحبه في عزة والناس أذلة محتقرون. الذكر هو كل خير، فاذكروني أذكركم. إذا ذكر العبد ربه ذكره ربه، من ذكره في الرخاء ذكره الله في الشدة، من ذكر ربه في الرخاء ذكره الله في الشدة. اذكروا الله قائمين واذكروه قاعدين، ومجدوه سبحانه رب العالمين، عزك وجاهك وفخرك كله في ذكر الله جل وعلا. الإنسان الذي تراه يسبح الله ويقرأ القرآن قائما وقاعدا تجده أسعد الناس في هذه الدنيا، والعكس تجد أقسى الناس قلبا وأغلقهم والعياذ بالله سمعا وأعماهم بصيرة، أغفلهم عن ذكر الله جل وعلا. ذكر الله أنواع، أعظمها وأجلها ذكر الله بالجنان، وهو توحيده وإخلاص العبادة له جل وعلا، فلا تمسي وتصبح وفي قلبك غير الله جل وعلا. وإذا نزلت بالعبد نكبة وألمت به المصيبة تفرغ قلبه من كل شيء إلا الله وحده لا شريك له. ولذلك جعل الله في الكربات حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن معناها التفويض الكامل لله جل وعلا. وقال الله عن عبده الصالح: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعظم الذكر ذكر الجنان، حينما يسكن العبد رب قلبه الإيمان بالله جل وعلا الخالص الذي لا يعرف إلا الله وحده لا شريك له. ولو صبت عليه الدنيا بزينتها وذهبها وفضتها وخيرها، فإنه لا يعتقد لنفسه مثقال خردلة من الفضل، وأن الفضل كله لله جل وعلا، من كمال ذكره لربه سبحانه وتعالى. وما أراه الله شيئا يسر به الناظر ويجهل ويبهج به الناظر إلا رد الفضل لله، لأن قلبه معمور بالله سبحانه وتعالى، ولا يقوم ولا يقعد ولا يكون في أي حال إلا كان قلبه لله وحده لا شريك له. ولذلك أبدا العبد إذا بلغ هذه المرتبة هانت عليه الدنيا بجميع ما فيها وعظمت في عينه الآخرة. ذكر القلب، ذكر اللسان أعظمه وأحبه إلى الله كثرة تلاوة القرآن، فطوبى ثم طوبى لمن جعل الله القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه وغمه، يتلو كتاب الله جل وعلا في ليله ونهاره وصبحه ومسائه وعشيه وإبكاره، أحب القرآن وحبب الله إليه القرآن حتى أصبح قوله وأصبح شأنه فجميع أمره بالقرآن. فهذا من أسعد الناس لسانا، أن يكون لسانه مكثرا من تلاوة القرآن. ومما يعرف أن صاحب القرآن الذي يكثر من تلاوة القرآن قل أن يعرف الخوف، وهذا معروف، وقل أن يعرف الكذب، فإن صاحبه يسدد في لسانه ويسدد في قوله وبيانه ويحفظه الله جل وعلا فلا يزل له لسان. ثم إذا تكلم أو ذكر أو أمر أو نهى جعل الله المحبة في قوله، لأن هذا اللسان شرفه الله بذكره وعطره الله عز وجل بذكره. ما وجدنا أهل القرآن إلا وهم أحسن الناس منطقة وأحسنهم كلاما وأفصحهم بيانا، لأن القرآن هدب هذا اللسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. فمن قال القول السديد أصلح الله أعماله، ووالله لن يكون القول سديدا إلا بكتاب الله جل وعلا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أي إذا تلفظتم وتكلمتم لا تقولوا إلا قولا سديدا. فمن كان يكثر من تلاوة القرآن فحظه من هذه الآية أعظم الحظ، لأن الله يقول يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ووالله ثم والله إنا لنعرف أناسا من أهل كتاب الله ممن حفظوه وأكثروا من تلاوته، عاشوا في هذه الدنيا فقراء وكانت أمورهم كلها تسير بالدين، ووجدناهم يفرجون كربات الناس ويؤثرون الغير على أنفسهم، حتى إن الواحد منهم يعيش على الأرض ومع ذلك يفكر ليله في أرملة أو يتيم يفرج كربه وهمه وغمه. ثم والله إني لأعرف أشخاصا عديدين بهذه المثابة بهذه الحال، وكانوا يقرؤون القرآن ويحفظون القرآن ويعلمون القرآن، فتكالبت عليهم هموم الدنيا ولم يبالوا بها. وكان بعضهم يحدثني بلسانه يقول والله لا أبالي وما أمسيت أو أصبحت، المهم أن يكون الله راضيا عني. ثم لما شاء الله ودنت ساعة وفاتهم وانتقلوا من هذه الدنيا وعليهم الديون، والله ما مضت أيام قليلة منهم من قضي دينه وهو يغسل ويكفن. قضي دينه، جاء رجل من الصالحين وسأل، فشغل الله القلوب بمحبته ووضع الله له من حسن الذكر صاحب القرآن في كل خير وكل بركة متى ما كان مع الله ذاكرا لله عز وجل بهذا القرآن. ولذلك يقول الله عز وجل آمر النبي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قم بماذا؟ قم بالقرآن. ثم قال الله عز وجل عن هذا القيام الذي أمره به وهو قراءة القرآن ومن الليل فتهجد به نافلة لك. انظروا كيف سعادة، السعادة الحقيقية التي ليس بعدها سعادة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. جعل الله حمد الآخرة ومقام الآخرة المحمود عنده سبحانه وتعالى بالقرآن. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، والله ما وجدنا أحدا يكثر من تلاوة القرآن إلا وجدناه بخير الدين والدنيا والآخرة. ثم من ذكره سبحانه بالقول، قول لا إله إلا الله، الإكثار من هذه الكلمة العظيمة التي فيها سعادة الدنيا والآخرة، خاصة إذا أتمها الإنسان، وأكثر من قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، له الملك وله الحمد. فاللسان الذي يمسي ويصبح يلهج بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من أي شيء يخاف؟ من أي شيء، أي شيء يخاف من هذه الدنيا ما دام أنه يعتقد اعتقادا جازما أن الخلق والأمر كله لله وحده لا شريك له. لذلك على الإنسان أن يكثر من هذه الكلمة. ولعظم هذه الكلمة العظيمة الجليلة الكريمة بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه خير ما قال العبد هذه الكلمة، قال خير ما قلت، خير ما قلت، وقال النبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وكانت هذه الكلمة، كان بعض مشائخنا رحمة الله عليهم يقول أستحب لمن وقف يوم عرفة أن يكثر من هذه الكلمة ولو ترك الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها خير الدعاء، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، فربط ذلك بيوم عرفة. وكان بعض العلماء يقول جربت أنني أكثر من هذا التوحيد والإخلاص لله جل وعلا بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فوجدت فيه سعادة الدنيا والآخرة. أبدا، سعادة الدنيا والآخرة في هذه الكلمة، بنطقها باعتقادها ونطقها وقولها والعمل بها وتحقيقها. كذلك أيضا التسبيح والتحميد والتكبير، العبد إذا قال سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر خير له مما طلعت عليه الشمس، يعني خير من الدنيا وما فيها، بس تقول سبحان الله والحمد لله. الله أكبر إذا سبح المسبحون وحمد الحامدون وكبر المكبرون فتلقفت الملائكة تلك الكلمات الطيبات المباركات وفتحت لها أبواب السماوات ورفعت إلى ذي العزة والجلال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالعبد يستشعر وهو يقول هذه الكلمة محبة الله له، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا وخير أملا. كذلك أيضا من ذكره سبحانه وتعالى الذكر الخاص الذي ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذكار الصباح والمساء وأذكار القيام والقعود وأذكار الفجائع والنكبات وأذكار الخوف وأذكار الفرح وأذكار السرور، كل شيء كان له فيه هدي وكانت له سنة عليه الصلاة والسلام من الأذكار، حتى قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان يذكر الله على كل أحيانه. فتكثر من ذكر الله عز وجل بهذه الأذكار التي جعلها الله حرزا وحفظا للعبد في دينه ودنياه وآخرته، نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذاكرين. والحقيقة يعني مما يؤلم ويحز في النفس أنك ترى الإنسان على ظاهر الخير والاستقامة والبر قل أن تسمعه ذاكرا لله جل وعلا، يعني تجد التزاما ظاهرا ولكن لا تجد عملا وتطبيقا، لا تجد لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا، لأنه لو كان الالتزام كاملا في القلب لظهرت أثاره على الجوارح. فالعبد السعيد الموفق ينظر إلى التزامه وهدايته بالعمل والقول والتحقيق لهذا الإيمان والاستقامة لله جل وعلا، يستقيم لله استقامة كاملة فيري الله منه الخير ويسمع الله منه الخير، وبهذا يحفظ من الله جل وعلا. يعني كيف يكون الإنسان ملتزما وهو يعلم أن الله عز وجل يقول فاذكروني أذكركم، ويعلم أن الله يقول ولذكر الله أكبر، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يحب الذاكرين وأن الله يجزي الذاكرين، فكيف يكون ملتزما حقيقة الالتزام وهو من أغفل الناس عن الذكر؟ كيف يكون أبا كاملا في أبوته وابنه قل أن يسمعه يذكر الله ويستغفره؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان في قيادته للأمة كان إذا جلس مع أصحابه اشتغل بذكر ربه، وكان يعده في المجلس الواحد أستغفر الله أستغفر الله أكثر من 70 مرة صلوات الله وسلامه عليه. فالواجب على الإنسان ويا حبذا طلاب العلم والأخيار دائما يشتغلون بذكر الله عز وجل، خاصة إذا كانوا أمام الناس لا من باب النفاق ولكن من باب القدوة الحسنة، إن العبد يعظم أجره ويثقل ميزانه إذا كان قدوة في الخير. وكم من عامي نظر إلى عبد صالح في ركعة أو سجدة كانت سببا في استقامته وصلاحه وثباته على الخير، وكم من أناس على استقامة وهداية جعلهم الله أئمة هداة مهتدين ما حلوا بمكان ولا نزلوا بمكان إلا اجتمعت وأتلفت عليهم قلوب أهل الإيمان فرأوا منهم خيرا وسمعوا منهم ذكرا فنشطت النفوس في ذكر الله جل وعلا، نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. فالسعيد من وفقه الله عز وجل. وعلى كل حال فإن الدنيا فانية زائلة حالية زائلة حائلة لا يبقى فيها إلا ما أريد به وجه الله، فعش ما شئت فإنك ميت واصحب ما شئت فإنك مفارقه، ولا يبقى إلا ما أردت به وجه الله جل وعلا من قولك وعملك. الوصية بالإخلاص في الذكر، فإذا كنت بين الناس ذاكرة فاذكر الله مخلصا لوجه الله جل وعلا. وآخر ما أوصي به العزة والاعتزاز بهذا الدين، والله إن كثيرا من الناس ما تركوا ذكر الله جل وعلا إلا بسبب الشعور بالنقص، أن الذكر ينقص الإنسان. ويا حبذا إذا كان الذكر بين الغافلين، يا حبذا إذا جلس الإنسان بين اللاهين فقال الله أكبر ملء لسانه وملء قلبه، فارتجت القلوب بتعظيم ربها سبحانه وتعالى. تسمع الناس يبيعون ويشترون، يصيحون على تجاراتهم ويفتخرون ببيعهم وشرائهم، وصاحب النقلة والسيارة يصيح على سيارته ونقلته، ومع ذلك معك سلعة الله الغالية، ومعك ذكر الله الذي هو أعظم من كل شيء. فيا حبذا يا حبذا، وبخن بخن للموفق السعيد الذي يذكر الله خاصة بين الغافلين، ويعتز بدينه ويعتز باستقامته، وكما ظهر في سمته ودله ووجهه وحاله ما يدل على أنه مؤمن لربه، يظهر في لسانه وقوله ذكره لله جل وعلا ولو كان بين أشقن الناس وأكثر الناس شرا، إحياء لذكر الله وعمارة لهذا الكون بطاعة الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ذلك الرجل. ولذلك قالوا: قل أن اعتز عبد بدين الله إلا وجعل الله له العزة في خاصته وعامته. قل أن تجد شخصا قوي الشكيمة في هذا الدين ويذكر الله عز وجل خاصة في المواقف المحرجة التي يستحيا فيها وتضعف فيها النفوس، فيذكر بقوة واعتزاز إلا وضع الله له العزة والقوة. ولو ظهر الناس ظهر من الناس الاحتقار للإنسان، ولكنه بعد حين يظهر الله عز وجل له التمكين. ولذلك تجد الأب الذي يذكر الله في أولاده عزيزا في ولده، فمن حفظ نعمة الله في أهله وحفظ حق الله بين خلقه حفظ الله كرامته وأعلى الله شأنه. والله نسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يجعلنا ذلك الرجل، والله تعالى أعلم.